بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال حديث آخر: قال البيهقي: وأخبرنا أبو نصر ابن قتادة قال أنبأنا أبو علي الرفاع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار ابن منهار قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا، فلما أن ثمل قال ثملوا، ثمل بمعنى سكروا، سكروا، فلما أن ثملوا عبث بعضهم ببعض، فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته فيقول: صنع هذا بي أخي فلان. وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن. قال: والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما صنع هذا بي، حتى وقعت الضغائن في قلوبهم. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى آخر الآية. فقال ناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حجاج بن منهار، هو حديث صحيح. قال حديث آخر: قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: صبح ناس غداة أحد الخمر. كان الرواية: تصبح ناس، تصبح ناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها. هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحيحه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده قال: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتلوا شهداء يوم أحد. وهذا الحديث تبين به أن تحريم الخمر كان بعد وقعة أحد. فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، لأن هذا كان قبل التحريم. ثم قال: وهذا إسناد صحيح وهو كما قال، ولكن في سياقته غرابة. يعني المشهور أن المسلمين هم الذين استشكلوا، فقالوا: قد مات بعض إخواننا وقد شربوا الخمر. قال حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية. ورواه الترمذي عن بندار عن بندار عن غندر بندار غير غندر عن بندار عن غندر عن شعبة به نحوه. وقال حسن صحيح. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن السدي عن أبي هبيرة وهو يحيى بن عباد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أيتام في حجره ورثوا الخمرة ورثوا خمرا فقال أهرقها. قال أفلا نجعلها خلا؟ قال لا. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث الثوري به نحوه. معنى نجعلها خلا أي أنهم يؤخرونها ويعرضونها للشمس حتى تنقلب إلى خل، وهذا لا يجوز. فإذا انقلبت بنفسها دون معرفة فهنا قد انتهى الحكم وصارت حلالا. إذا التخليل إذا تخللت الخمر بنفسها وصارت خلا صارت مباحة، ولا يجوز أن يخللها المسلم ويحولها إلى خل كما في هذا الحديث. قد يقول قائل وكيف يتخذ الخمر ويحولها؟ الجواب لا يتخذها، إنما مثلا لو كان عنده شيء من الدبس أو من العصير عصير الأعناب أو ما أشبه ذلك فتخمر ثم تخلل بدون معرفته، أو تخلل عند اليهود والنصارى فصار خلا فهم الذين يتخذون الخمر، هم المسلم فيحرم عليه. قال حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال حدثنا هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال هي في التوراة إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات يعني البرابط والزمارات يعني به الدف والطنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها أقسم الله بيمينه وعزة حيره من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس. وهذا إسناد صحيح. قال حديث آخر قال عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثهم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل جهنم. ورواه أحمد من طريق عمرو بن شعيب. قال حديث آخر قال أبو داود حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان هو ابن أبي شيبة الجندي يقول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. كل مخمر الظاهر باسم الفاعل أي يخمر العقول ويغطيها. وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، أي لا تقبل له صلاة 40 صباحا. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. تفرد به أبو داود، إسناده إبراهيم بن عمر الصنعاني وفي جاره، والحديث صحيح بشواهده، صحيح بشواهده دون اللفظ الأخيرة، دون اللفظ أو دون الجملة الأخيرة التي هي: ومن سقاه صغيرا. والمقصود أنه أن الكبير يسقي صغيرا، والصغير ما يدري ما هذا الذي سقيه. هذه اللفظة ما نعلمها، وردت في الطرق الأخرى. قال: حديث آخر، قال الشافعي رحمه الله: أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. خرجه البخاري ومسلم من حديث مالك به. وروى مسلم عن أبي الربيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. في هذه الأحاديث أنه لا يشربها في الآخرة، وقد قال الله عز وجل في أهل الجنة: ولهم فيها ما يشتهون، وقال أيضا: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وقال: فيها أنهار من ماء غير آسن، وقال: وخمر لذة للشاربين، وأنهار من خمر لذة للشاربين. ما الجمع بين هذا وذاك؟ إذا كان صاحب الخمر جاء فيه الوعيد أنه لا يشربها في الآخرة، وهو صاحب كبيرة، وقد علمنا أن أصحاب الكبائر لو عذبوا بكبائرهم فإنهم يخرجون من النار برحمة الله جل وعلا، ثم يصيرون من أهل الجنة. نعم، هو الوعيد في حق من مات وهو يدمنها، هل يمنع من شربها بعد دخوله الجنة؟ كيف؟ لا يشربها في الآخرة؟ لا يشربها؟ يشربها. من يوضح أكثر؟ نعم، وعيد عليه أنه لا يشربها، بمعنى أنه يحرم دخول الجنة. ففي الوقت الذي لم يدخل الجنة فيه لا يشربها، فهذا هو الأصح في تفسير الحديث، أنه لا يشربها بمعنى قبل دخوله الجنة. وأما من حملها على أنه لا يشتهيها فهو قول لبعض أهل العلم، والصحيح أن المقصود أنه لا يدخل الجنة. وهذا الوعيد إذا شاء الله أن يمضيه فيعذب بكبيرته، لا يشرب خمرا بل يشرب من عصارة أهل النار. قال حديث آخر، أعني حتى يدخل الجنة ثم يصير من الشاربين. قال حديث آخر، قال ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن عبد الله يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطاه. ورواه النسائي عن عمر بن علي عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري به. وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه. كان الخطاب بقول أنت لابن مسعود. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.